قال لك لان من الجائز لو حرم الله هذه وما قالش حتى ولا التعريض ان يفوت على المرأة فرصة او يفوت على من يطلبها من الرجال فرصة، فيريد الحق سبحانه وتعالى ان يدخل على المسألة بادب الاحتياط. قال انا امنعكم ان تخطبوا في العدة او ان تقولوا كلام صريح وواضح فيه، انما ما فيش مانع انك تمسها مس من ايه؟ من بعيد، تعريض من بعيد كده. زي ايه؟ وهو مثلا يعني مثلا افرض انه قاعده وبنسمع منه والله يا الست ديات امناها الف واحد، ده اخلاق وادب ومش عارف ايه، والله يا انا اللي تكون عنده دي يعني، وخصوصا اذا كانش متجوز بقى مش كده ولا لا؟ ده اسمه ايه؟ تعريض. التعريض ده بقى فايدته بالنسبة له ايه؟ عبر عما في نفسه حتى لا ان ما كانش يقول يمكن يسبق واحد تاني اليه، فيمنع عن انفاذ ما في نفسه. ومنعه عن انفاذ ما في نفسه قد يجعله يفكر تفكيرا اخر للتعبير، تفكير غلط في التعبير. فيقول التعريضة دي لهم ايه؟ يعرفها ان هو له ايه؟ عشان ان جالها واحد دونه تبقى تستناه. اذا الحق سبحانه وتعالى، شوف الرحمة بتاعته، جعل المنطقة الحرام محمية، وجعل العواطف ايه؟ وجعل العواطف تنفيذ. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به، عرضتم يعني خدت المسألة من جانب كده، من خطبة النساء. الخطبة هي ايه؟ اولا احنا نلاحظ ان مادة الخاء والطاء والباء بتدل على امور تشترك في شيء، منها مثلا خطبة مش كده، وبعدين اللي معانا دي ايه؟ خطبة، وبعدين معانا خطب. اذا كلها تدل على الامر العظيم يعالج، على الامر العظيم وعلى. فالخطب امر عظيم بيهز الايه؟ الكيان مش كده ولا لا؟ كذلك الخطبة لا تخطب الا في امر زي ايه؟ زي بال يهم المجتمع، بتعظهم بشيء ضروري في ايه؟ في حياته. والخطبة برضو امر فاصل بين حياتين، حياة الانطلاق وحياة ايه؟ وحياة التقيد بأسرة وبنظام وإلى آخره. يبقى كلها المعاني مشتركة في الأمر زيبال وأمر خطير ولا لا؟ في أمر خطير. فالحق سبحانه وتعالى يقول لا جناح، ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكمنتم في أنفسكم. يعني وضعت في نفسك كده، إنما كنوا شوف كمان أو أكمنتم في أنفسكم، يعني مسألة عملتها ايه؟ سر في ايه؟ في بالك. انما دي من ناحيتك انت، انما إيه؟ ما الذي يدريها انها في بالك، بحيث اذا خطبها من هو دونك تقوم تعتذر.